إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة القائمين في كتاب الله التابعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ إلا من كتاب الله ولا يؤخذ إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك كان الأئمة المتبوعون رحمهم الله تعالى أجمعين فإنهم كانوا لا يعتقدون ولا يدونون في كتبهم من المعتقد الصحيح معتقد السلف لا يدونون ولا يكتبون إلا ما ثبت في كتاب الله وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول المعتقد وأول ما يدين العبد به لربه سبحانه وتعالى أول ما أوجب الله تعالى على العباد فعلا وأن يأتوا به لله تعالى هو توحيد الله سبحانه وتعالى وبذلك كانت أوامر الرسل لأقوامهم جميعا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فكان أول ما يطرق أسماع الأقوام هو توحيد الله سبحانه وتعالى بأن يوحد العبد ربه فلا يجعل له شيئا من العبادة إلا له سبحانه وتعالى لا يجعلنا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا حجر ولا صنم ولا غير ذلك من الآلهة المدعاة إنما العبادة كلها تصرف بالإله الحق وهو الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل واعلم بأن التوحيد ينقسم ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فأما توحيد الربوبية فأن تؤمن وتعتقد بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر أي أفعال الله تعالى تجاه العباد وهذا يقر به كل الخلق بل إن الكفار والمشركين كانوا يؤمنون ويقرون بهذا التوحيد ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله الكفار والمشركون يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكن النزاع كان في توحيد الألوهية الذي يأتي بيانه إن شاء الله فالكفار والمشركون كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية بأن الله خلقهم ورزقهم ودبر أمورهم وهو الذي يحييهم وهو الذي يميتهم وكانوا يقرون بذلك وأما التوحيد الثاني الذي هو دعوة الأنبياء والمرسلين هو توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية أن تجعل كل العبادات التي تتعبد بها لله سبحانه وتعالى وحده، سواء كانت تلك العبادات عبادات قلبية من القلب والرجاء والتوكل وغير ذلك من العبادات، أو عبادات ظاهرة مثل الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك. فكل العبادات لا تجعل إلا لله سبحانه وتعالى، لا تجعل لملك مقر ولا نبي مرسل ولا ولي ولا ضريح ولا غير ذلك مما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. إنما العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، سواء كانت قلبية أو ظاهرة. فهذا هو التوحيد الذي كان فيه النزاع بين الرسل والأقوام. كانوا يدعون الأقوام إلى توحيد الله، إلى جعل العبادة لله وحده، فلا تجعل العبادة لضريح أو ولي أو نبي أو ملك، لأن الله ما خلقنا إلا لأمر واحد وهو عبادته سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا كان الكفار والمشركون يؤمنون بتوحيد الربوبية فلم يدخلوا في الإسلام، لأن البشر أجمعين يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم إقرارهم بتوحيد الربوبية قاتلهم على ذلك حتى يؤمنوا بالله وحده، حتى يجعلوا العبادة لله وحده. وأما التوحيد الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، بأن يؤمن المسلم ويعتقد بأن الله تعالى له أسماء حسنى وصفات مثلى، فمن أسمائه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام إلى غير ذلك، مما ثبت في الكتاب وثبت في سنة سيد المرسلين صلوات الله عليه أجمعين. فلا نثبت إثما لله إلا ما ثبت نصا في كتاب الله تعالى أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسماء الله كذا، كإسم الله الصمد والأعلى والأكرم والرحمن والذكير وغير ذلك مما ثبت. وأما الصفات فأن يؤمن المسلم ويعتقد بأن لله صفات علا، فمن صفاته تعالى أن له يدان وله وجه يليق بجلاله وكرمه وكلامه، وينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وهو مستوي على العرش. ولكن كل الصفات لا تشبه صفات المخلوقين، فله يدان ولكن ليس كمثله شيء، وله وجه ولكن ليس كوجودنا. فإذا علم المسلم ذلك وعلم أن لله تعالى سمعا وبصرا استحيا من الله تعالى أن يقدم على معصية، ويعلم أن الله تعالى يراه، أو يقدم على كلام بذيء فاحش ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع. هذا ما أمر الله به سبحانه وتعالى في أول أمور الدين، أول أمور المعتقد. وانظر إلى حديث جبريل عليه السلام لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أول ما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله. فالإيمان بالله يشمل توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم بعد ذلك قال أن تؤمن بالله وملائكته، فنؤمن لله تعالى بأن له ملائكة كثيرون لا يعلمهم إلا هو سبحانه وتعالى، لهم عدد كثير، لهم عمل، ولكن لا تصرف العبادة لأي ملك من الملائكة، إنما تصرف لله تعالى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، فنؤمن بأن الله تعالى له كتب من منزلة، وأن من بين هذه الكتب القرآن الذي تكلم به الرحمن سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى تكلم بصوت وحرف والقرآن كلامه. ومن قال بأن القرآن مخلوق فهو جهمي كما قال العلماء. وكذلك نؤمن إيمانا جازما بأن الله تعالى له ملائكة وله كتب وله رسل أرسلهم إلى البشر كي يدعو الناس إلى عبادة رب الناس سبحانه وتعالى. قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فنؤمن بكل شيء بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه، من أن الجنة حق والنار حق والصراط والميزان والحوض وغير ذلك مما ثبت في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نؤمن بأن القدر من الله تعالى خيره وشره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى عليه كله من الله تعالى. القدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى ونؤمن بذلك. واعلم عبد الله بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وهو اعتقاد، فقول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، ومن قال بغير ذلك فقد قال السلف والعلماء أجمعين. واعمل كذلك بأن اعتقادنا في الصحابة رضي الله عنهم أن كلهم وأنهم جميعا في الجنة كما قال الله سبحانه وتعالى وكنا وعد الله الحسنى. واعلم بأنهم متفاضلون في الفضل بأن أبا بكر رضي الله عنه أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أفضل الأنبياء، بل أفضل البشر بعد الأنبياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. واعلم كذلك بأن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم كانوا ينهون عن المراء والجدال في الدين، وينهون عن مجالسة أهل البدع الذين ابتعدوا بعيدا بعيدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال بكتاب الله أو قال بسنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله يؤخذ كلامه فوق الرأس، ونقول به لا لكون فلان أو فلان قال به، ولكن لكونه قال الله قال رسوله قال الصحابة. واعلم يا عبد الله بأن من أخطأ أو أذنب في حق الله سبحانه وتعالى أو أتى بمعصية أو مبقى أو جريرة أو ذنب فإنه لا يكفر إلا أن يأتي بشرك، فإن أتى بغير الشرك فهو مؤمن عاصي، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته كما نص على ذلك السلف الصالحون رضي الله عنهم أجمعين. واعلم يا عبد الله بأن عافية هذه الأمة إنما كانت في القرون الفاضلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن العافية والخيرية إنما كانت في عصره صلى الله عليه وسلم. واعلم كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمورا تنكرونها. قالوا فما تقرنا يا رسول الله؟ وبين ذلك في حديث آخر بأنه صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هال. واعلم كذلك بأن كل ذلك من المعتقد هو مدون في كتب الأسلاف وكتب العلماء، إن أردت أن ترجع إلى ذلك فارجع. واعلم يا عبد الله بأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بين تلك العلماء الذين نستدير بفهمه ونستطيع أن نفهم كلامهم حتى نفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، إمام الدنيا والحديث الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فإنه رحمه الله تعالى قدم لهذه الأمة الكثير والكثير من العلوم النافعة، وكان من بين ذلك أن تنظر بعض معتقده في كتبه حتى يدين الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم التالي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. فنص العلماء على أن 100 الأولى بعث الله عمر بن عبد العزيز، وفي 100 الثانية بعث الله الشافعي رحمه الله تعالى. واعلم بأن إذا كان الانتساب للشافعي مذهبا، إذا أراد مسلم أن ينتسب للشافعي مذهبا فعليه أن ينتسب أولا إلى معتقده، ثم إذا أراد أن ينتسب إلى مذهبه الفقهي فله أن ينتسب، ولكن يتذكر قول الشافعي رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا قال الشافعي قولا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحي قول الشافعي مع دلالته واحترامه وغير ذلك، وخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم بأن التجديد لا يكون إلا في رد الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفي البدع والمحدثات التي حدثت في عصور متأخرة. فإن التجديد لا يعني أن نأخذ بأقوال البشر ونترك قول الله أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما مراد التجديد أن نجدد للناس من درس وما ذهب وما عمي عن الناس وما غار من حكم كتاب الله أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة المعينة. إنما التجديد يعني أن نظهر للناس حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا ومن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأنه لا نزاع البتة بين الأئمة أجمعين في أصول الدين، وهو المعتقد وهو السنة وهو الأصول. لا نزاع بين كافة العلماء في أصول الدين في أصول المعتقد، ولذلك كانت كلماتهم ومدوناتهم جميعا تتفق في المعنى وإن اختلفت في الألفاظ. فأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة واحدة عند جميع أهل السنة والجماعة، إذ لا نزاع في الأصول، وإنما ربما يصدر الخلاف في الأمور الفقهية التي يجتهد فيها العالم فلا يرى ما رأى الآخر لكون دليل ظهر عنده ولم يظهر للآخر. وأما الأصول وأما المعتقد وأما ما يدين به المسلم لله لا نزاع فيه بين العلماء. واعلم بأن الشافعي رحمه الله تعالى نص في كتبه على بعض المعتقد، فنرى من ذلك ما قدمت لك في الخطبة الماضية توثيقا لهذا الكلام. قال الشافعي رحمه الله تعالى في أول ما فرض الله على عباده، قال: هي أبيض أي الصلاة، ما افترض الله عليه بعد توحيد الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين في هذا الأمر أن أول ما فرض الله وأوجب توحيده سبحانه وتعالى أن يقيم العبد عبادته لله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم كذلك بأنه بيّن بعض شروط لا إله إلا الله الكلمة الطيبة، فإن لا إله إلا الله تعني لا معبود لحق إلا الله. فبيّن رحمه الله تعالى بعض شروط تلك الكلمة، فبيّن من ذلك بأن الواجب على المسلم أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، لأن الشهادة بلا إله إلا الله تعني الكفر بكل ما يعبد من دون الله. فلا إله تعني نفي الآلهة المدعاة، إلا الله إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. فقال رحمه الله: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله من الكتاب دينا الذين يقولون هذه الكلمة ويصدقون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكتفى مع ذلك حتى يبين أن دين محمد صلى الله عليه وسلم حق أو فرض مع البراءة مما خالف دينا، فنبرأ من كل دين سوى دين الإسلام كما قال الخليل رحمه عليه الصلاة والسلام: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وكذلك من الشروط النطق بالشهادة، فقال رحمه الله: وأعقد قلبي على ما ظهر من لساني. وقال رحمه الله في أن الجارية إذا أسلمت لابد أن تنطق بشهادة أن لا إله إلا الله، فقال: ونص أن وصف الإسلام إنما يتحقق إذا نطق الكافر الشهادتين، وأن المرتد إذا تاب ينطق بالشهادتين. وكذلك بيّن من شروط لا إله إلا الله العلم، أن يعلم العبد معنى لا إله إلا الله حتى يدين لله بما يعلم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون ما شهدوا به. فقال رحمه الله تعالى: على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب جهده حتى يشهد به الشهادتين. وقال رحمه الله: ولا تجزئ الصبية إلا إذا وصفت الإسلام بعد البلوغ، فهو يشترط ذلك، والله سبحانه وتعالى بين ذلك: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال البغوي رحمه الله تعالى في آية: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال: أراد بشهادة الحق قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وهم يعلمون بقولهم ما شهدوا به بألسنتهم. وانظر يا عبد الله في صور من الشرك، عياذا بالله تعالى، بين الشافعي رحمه الله في كتبه: فإن العبادة لا تكون إلا لله، ومن صرف أو جعل عبادة من العبادات لغير الله فقد أشرك مع الله غيره، سواء كانت هذه العبادة دعاء أو ذبحا أو صلاة أو ركوعا أو طوافا أو غير ذلك من العبادات، فلا تجعل العبادة إلا لله وحده. وأما ما يجعله عند المساجد المشهورة من البدوي وغيره من الشرك بالله تعالى أن يذبح المسلم لغير الله تقربا به إلى الله، فهذا شركه وعمله مردود عليه، فإن الله تعالى غني عن الشرك وأهله، كما قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا يدعو المسلم إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يصلي إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يعمل عبادة إلا لله سبحانه وتعالى وحده. قال رحمه الله عن الساحر: إن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب للكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، عياذا بالله. إذا صرف العبد عبادة من العبادات لغير الله أشرك مع الله غيره. وإذا كان الله تعالى خلقك وحده فاعبده وحده، فهذا واجب عليه. وكذلك اعلم بأن الشفاعة لا تطلب إلا من الله تعالى. قال رحمه الله: استنبطت البارحة آيتين فما أشتهي باستنباطهما الدنيا وما فيها. قال تعالى: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وفي كتاب الله هذا كثير. وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال رحمه الله: فتعطل الشفعاء إلا بإذن الله. فلا يجوز للمسلم أن يتخذ شافعا له حتى يقربه إلى مرضات الله، فإن هذا شرك الأولين من المشركين والكافرين. كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألت عبادي عني فإني قريب. فتوجه إليه تعالى بالدعاء حتى يستجيب سبحانه وتعالى لك الدعاء. وأما أن يذبح المسلم ويدعو ويفعل ما يفعل من العبادات لغير الله فهذا شرك. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث: لعن الله من ذبح لغير الله. قال رحمه الله: أوضح أن المراد أن يذبح باسم غير الله كمن ذبح لموسى أو عيسى أو للكعبة. انظر للنووي يقول: من ذبح لموسى أو عيسى وهم أنبياء، فكيف بمن يذبحون للبدوي والسيدة وغير ذلك. قال رحمه الله: أوضح أن المراد أن يذبح باسم غير الله كمن ذبح لموسى أو عيسى أو للكعبة، فلا تحل ذبيحته. نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان كفرا. فإن هذا كله يا عبد الله إنما سطره العلماء والسلف حتى يدين المسلم بعقيدة صحيحة لله سبحانه وتعالى. واعلم كذلك أنه أفضل التبرك الممنوع أن يتبرك المسلم بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك. فقال النبي قال عمر رضي الله عنه لما استلم الحجر: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، وهذه الأضرحة لا تضر ولا تنفع. قال عمر: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ما قبلته. قال البيهقي رحمه الله: إن عمر لما كان قد عبد الحجر هذا ما كان عليه أهل الجاهلية، فتبرأ من كل ما سوى الله، وأخبر أنه لا يضر ولا ينفع. فهذا هو اعتقادنا، أن العبادة لا تجعل إلا لله تعالى، فلا تجعل لضريح أو ولي أو نبي أو ملك، إنما العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. قال الشافعي رحمه الله: إن لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يزع أحد من خلق الله قامت عليه الحجة إلا الإيمان بها. وقال رحمه الله: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال رحمه الله: وأؤمن بجميع ما جاء من الأسماء، وأؤمن بجميع ما جاء به الأنبياء، ومن ذلك أن لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال كذلك: وأؤمن بالقدر خيره وشره، وأرضى بقضائه وقدره، وأن القدر خيره وشره من الله. ولذلك يقول في شعره: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسلم على ما مننت، وهذا قذلت وهذا أعنت، وهذا لم تعي، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فنؤمن بأن القدر كله من الله تعالى خيره وشره. وقال رحمه الله: وأشهد أن الإيمان قول وعمل ومعرفة بالقلب، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي بقوله: ليزدادوا إيمانا. وقال رحمه الله في حق الصحابة: وأعرف حق السلف الصالح الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، وآخذ بفضائلهم، وأمسك عما شجر بينهم كبيرهم وصغيرهم. وقال رحمه الله: وأرى المسح على الخفين في السفر والحضر والجهاد مع كل بذل وفاجر وصلاة. Thank you.